وإن تطيع الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلام الله بكل شيء عليم. يمنون عليك نسلم. قل لا تمنوا علي إسلامكم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يرفع ريب السماوات والأرض والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بصير بما تعملون.

المكتسب اللي معمول للنبي لازم تقول لك القدوس تاني. النبي اللي شرف ارض طيبه. وانا اعرف ان انت ما تعديش امين النبي ابدا. لازم تقول قدوس تاني زي ما قال. حاضر. بعد كده مش حاجه. بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين. يا حلال يا أمر يا أمر النبي أمر. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. ولا سمعناش عليك حاجة تكلمنا أبدا. ويجعل يومي قبل يومك يا شيخ. إن الله يعلم غيب السماء. والله بصير بما تعملون. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. نعم نعم نعم على مهلك وعلى كيفك وعلى مزاجك. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا هنسمع ده والنبي ده هيقول له مزاج عالي او بتقول برضه. نعم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حطيلك في جيبك بقى حطيلك في جيبك. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف لازم تقول كده تاني. شوف ازاي ما يم... انا ازاي انا الله انا عايز على ساكت جمعه تقول كده تاني. يلا النبي لا تقول كده تاني يا سيد مصطفى يا حبيبي. ايوه يا مصطفى يا سيدي اللي يا سيدي اللي بيقولوا كلهم والله العظيم سيدي اللي بيقولوا كلهم ولا مين يحسبنا عليه ربنا. خلي بالك في ايه تسمع حضرتك ايه والله اللي يسمعك بره يقول ده الشيخ مصطفى اسماعيل خالق الناصر. اختم بقى سيدنا. يا حبيبي يا حبيبي النبي تمتعنا بقى الله يمتعك بزياره النبي سبع مرات يا رب متحبش كمان انك تقول اكل من يضرب على كيف انا وزي ما بتقول لحد ولا تحناش. الله لما اللي يمتعنا ربنا يمتعك بالجنه اللي يطعمنا ربنا يطعمنا. احنا غلابه يعني. افمن ينظر الى السماء فوقهم يا حبيبي يا صاحب المزاج العالي أفلم ينظروا كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فور والأرض مددناها وأنبتنا فيها من كل زوج

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون Whoa. حياه النبي كويس حياه النبي ايه ده ايه ده يا صلاح ايه ده لا مش انا عارف ايه ده وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء ومن الليل فسبحه وأدبر السجود ومن الليل فسبحه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي وإلينا المصير يوم تشقق الأرض يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف بسم الله الرحمن الرحيم أجاز نخل